قال فإنك من المنظرين. ساعة هو بيسمع فإنك من المنظرين لكن دعوته مين؟ استجيبت، ولذلك عملوها آية عشان الحصرة تيجي قوية أوي.